بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان آخر ما استعرضناه في الدرس الماضي موقف النجاشي الطيب من المهاجرين المسلمين، وكيف رد وفد قريش خائبا، وكيف شكر الله تبارك وتعالى أن رد عليه ملكه. هنا وقفة صغيرة ينبغي أن نقف عليها في قضية هجرة الحبشة وموقف النجاشي، هي أنه يجب على العاملين في الحقل الإسلامي أن يزنوا الرجال وأن يقدروهم وأن يعطوهم حقوقهم. وبعض السلاطين يقف من دعوتك موقف المحب المؤيد، وبعضهم يقف موقف المحايد، وبعضهم يقف موقف المعادي يريد أن يئد دعوتك. فهل صاحب الدعوة يقف من هؤلاء المسؤولين موقفا واحدا؟ إن وقف موقف واحد فهو غبي. ولذلك ينبغي أن تقدر الرجال وأن تقدر المسؤول الذي إن وقف مع دعوته، وإن يعني جعلته محايدا. نعم، ينبغي أن تقدر وأن تعطي الرجال الوجه الذي يلائم، وأن لا تعامل الجميع معاملة واحدة تطلع شتم عقال أو النازل أكثر. العلماء أخذوا دروس من هجرة الحبشة، قالوا الهجرة أنواع، وقد تكلم في هذا الموضوع الإمام ابن العربي المالكي، مش ابن عربي الصوفي، ابن العربي المالكي المتوفى في 543 هجرية، له مؤلفات عظيمة من أشهرها أحكام القرآن، كتاب مشهور. يقول عليه رحمة الله: قسم العلماء الهجرة إلى قسمين رئيسيين، إما أن تكون الهجرة هجرة هرب، وإما أن تكون الهجرة هجرة طلب. أنت تهاجر من بلدك لأمرين، إما هرب وإما طلب، إما خائف من شيء أو تريد أن تسلم من أمر أو تطلب شيء تطلع من بلدك. هجرة هرب وهجرة طلب. فشو هجرة الهرب؟ هجرة الهرب ستة أقسام. هجرة الهرب تنقسم إلى ستة أقسام. الهجرة الأولى الهرب من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الحرب إلى دار السلام. دار الإسلام، أنت تحارب دولة معينة، دولة كافرة أو دار حرب، أنت لست آمن على أن تبقى فيها على روحك ولا على دينك، فيجب أن تهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام. دولة من الدول تهجر أن تتحرك على دار المسلمين أو على دار الإسلام، فما ينبغي أن تبقى عندهم تكسر تواتر، وهي هجرة مفروضة دائما. فإن بقي المسلم في دار الحرب التي تعادي دار الإسلام فإنه يكسر، وقع في المحظور، فمفروضة أي هجرة الأولى. الهجرة الثانية من أرض تغلب فيها البدعة، يجب عليك أن تهاجر إلى أرض تظهر فيها أحكام الإسلام الصحيحة التي على السنة، دار بدعة. ولذلك قال ابن القاسم: سمعت الإمام مالك يقول: لا يجوز ولا يحل لأحد أن يقيم في أرض يشتم فيها السلف. فكر أنت مقيم في بلد يشتمون فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كذا وعمر، لا يباع ولا يحل ولا يجوز. نعم، فلم يمن لأحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف الصالح. يقول ابن العربي في كتاب الأحكام القرآن الكريم: وهذا فإن المنكر إذا لم تقدر أنت على إزالته، ما استطعت أن تغيره وينبغي أن تزول عنه. إن لم تستطع أن تغير المنكر فزل عنه أنت، أنت تترك البلد كله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك الشيطان، قراءتان: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الصالح. جلست في مجلس وإذا بهم غيبة أو نميمة أو تعرض لآراء تخالف أهل السنة، أو مجلس يتعرض فيه للسلف، فتقول: فإذا جلست مرة أخرى وقد أنسيت، فمجرد أن تذكر فلا تقعد بعد الذكر أي بعد التذكر مع القوم الظالمين. وهذا دليل كما يقول ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن، وهذا دليل على أنه ما ينبغي للمسلم أن يجالس أهل الكبائر. إنسان تعرف هو يشرب خمر معلن أبدا لا، لا تحل. إذا كنت تعلم أن هذا من أهل الكبائر فلا يحل لك أن تجالسه، فإذا جالسته ناسيا ثم تذكر ينبغي إيه؟ أن تقوم ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال ابن خويلد من دار عليه رحمة الله: من خاض في آيات الله تركت مجالسته. إنسان يتعرض لأحكام الله بجهل أو تعمير لأصحاب السنة أو لأصحاب النبي يعني أو السلف الصالح تركت مجالسته وهجر، مؤمنا كان المتكلم أو الخائض أو كافر، سواء كان مؤمن أو كافر الذي يتعرض أو يخوض في آيات الله بشيء من الاستهزاء أو الجهل فلا تقبل. قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي عليه رحمة الله، قال: كيف اسمع مني كلمة أكلمك كلمة. فقال النخعي: ولا نطق كلمة ولا نطق كلمة، لا أقف معك بعد الآية الكريمة. قال كلمة، قال ولا نطق كلمة أبدا، أتكلمني ولا أكلم. قال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. البدعة الذي يبتدع في الدين من عقائد أو العبادات، في بدع عبادات، في بدع عادات. بدع العادات لا حرج فيها، كان السلف يأكلون على الموائد على الأرض، فلو أكلت أنت على فاضي فلا حرج فيه، لأن هذه بدعة عادة لا بدعة عبادة. أما إذا كان في شيء مبتدع بالدين لا. لا، من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، كلام الفضيل. وأخرج نور الإسلام من قلبه، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطه الله عز وجل الحكمة. وإذا علم الله تبارك وتعالى من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يكون هذا سببا لمغفرة الله له. إذا أردت أن تجلس مع إنسان مبتدع في الدين بدعات، لأن البدعة في الدين كأنك تقول إن الشرع ناقص، أنا أكملت. لذلك لما الإمام مالك قال له رجل: الإحرام من أين للحج؟ قال: من الميقات. قال: أنا أريد أن أحرم من قبل الميقات. قال: لا تفعل. قلت: أحرام هو؟ قال: ما أقول لك حرام، لكن أخاف أن تفتتن. قال: وكيف؟ قال: تقول فعلت أكثر مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، اتزن بما فعل النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني تنفسكم. أجل، فأن تبتدع في الدين أشياء لم يأتي بها رسول الله، هذا هو صاحب البدعة. وفي حديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز إليه بالضعف كما رواه الطبراني في الكبير بإسناد فيه ضعف كذلك من حديث عبد الله بن بشر، ورواه الحاكم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة بجل ضخمه فقد أعان على هدم الإسلام. لأنك لما توقر صاحب بدعة فأنك أعترفت ببدعة. البدعة كما ذكرت إما أن تكون في العقائد كنفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، أو تكون في العبادات وهي كثيرة نراها الآن في كل وقت، أعان على هدم الإسلام. طيب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. لماذا نؤمن؟ لماذا نؤمن؟ لماذا تبتع؟ أو لماذا أمرنا بالابتعاد والترك؟ والجواب أنك يا عبد الله عندما تعرض عن هؤلاء أو حين تعرض عن هؤلاء وتنفر منهم فأنت بذلك تلفت نظرهم إلى أن ما عندك من إيمان وحق وعقيدة فوق كل شيء. ولكم من العقيدة بأنك تعقد القلب على إيش عليها وأنها غير قابل للمناقشة مرة أخرى. عقيدة. نعم. وهو أعد هذا الحق عندك من مجالسهم ومن حديثهم ومهما ضروا عليك من نفسك. هذا أعد. لو كنت تنتفع منهم بأي شيء تترك ذلك لأن الله هو الرزاق. ولذلك لما قويس ومحيط قتل اليهودي قال لهم أخوهم ويحكم قم لازال كان مشركا رب شحم نبت في بطنك منه أتكتر منه قال ويلة والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلته أخوه إنه رسول الله. إذا تظهر لهم أنت بالإعراض أن ما عندك من الحق فوقهم وفوق مجالستهم وفوق الدنيا كلها. هذا جهة النفر. لما يشوفوا منك هذا الموقف تلفة النفر حتى المسلمين والكافرين تلفة النفر. وهذا إذا ما يخرج في شيء عنده حبا الملائكة. الأمر الثالث أو النوع الثالث من هجرة الهرب الخروج من أرض غلب عليها الحرام لأرض تطلب فيه الحلال. لأن طلب الحلال قرض أرض غلب متى أغرب نفسك في أمارة موناكو كل كسبها من الثمار كله تجيها بقى أغلياء الدنيا وطلاطين الدنيا حتى إيه الملايين ملايين هناك تنتجك دوارنا وغلب الحرام فيها ينبغي أن تحرم لأن طلب الحلال مطلوب فرض عن المسلم. النوع الرابع الفرار من الأذية في البدن. أرخص الله تبارك وتعالى المؤمن فضلا منه ورحمة أنه إذا تعرض في المكان للأذى البدن في سبيل دعوته نعم أرخص لتخلص نفسك من هذا الأذية. نعم تقرأ ذلك في سورة العنكبوت قول الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن أول من هاجر في سبيل الله وهو إبراهيم ولوط. تقرأ بقول الله عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. هاجر إبراهيم من قرية كوفة في سواد الكوفة سواد العراق سواد يعني القرى أرض الزراعية إلى حران قرب الرقة ومن حران أتى إلى جبل الشام ومعه ابن أخيه لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إبراهيم. هذا الرجل هو الذي قال إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وأول من هاجر من هذه الأمة نعم عثمان ورقية ابنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. موسى ألم يهاجر خوف الأذية؟ إبراهيم هاجر خوف الأذية. تقرأ في سورة القصر فخرج منها موسى خائفا يشوفها سبوة موسى نبي الله يخرج من بلد خائفا يترقب وفرعون سلطان فيها قال انا ربكم الاعلى خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. خرج منها من المدينه ملك ما بها المنوطيه يسموها المصريين المنوطيه مدينه ملك المؤرخين قال خرج من هناك قاصدا. القسم الخامس الهجرة خوف المرض من أرض وخمة موبوءة. يباح لك أن تهاجر من أرض موبوءة وخمة إلى أرض نزهة جميلة وتسلي من ذلك الطاعون إذا نزل في أرض لا. لا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين خلاص كثيرة أو في التفسير حدث العرانيين كثيرة رعاة أتوا إلى المدينة فاستوخموا جوها أول الأمر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الشعب إلى الخارج حتى يصحوا. تثني من ذلك الخروج من الطاعون إذا نزل في بلاد ما ينبغي أن تخرج منها ولا أن تخرج منها. نعم لما في الحديث الصحيح عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمع به الطاعون بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض ووقع فيها الطاعون فلا يخرج فرارا. إذا لا تخرج ولا تدخل. والنهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم. لو خرجت ما نقول أتيت منكر أو كبيرة، لا، أنت كراهة تنزيه، كراهة، نعم، لا كراهة تحريم أو حرام. واحد قال أنا بدي أخرج، فالنص ليس تحريما وإنما على كراهة التنزيه حتى ما تنتقل إيه؟ العدوى إلا غيرك، ولا عدوى إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. القسم الثالث والأخير في هجرة الهرب الفرار خوف الأذية في المال أو في العرض، خوف الأذية في المال، فإن حرمة المال عند المسلمين كحرمة الدم، وحرمة العرض والشرف أوكد وأوكد، يعني دفاعا عن عرضك أو عن مالك إذا سمح لك أن تترك حتى لا تؤذى في بدنك ففي مالك كذلك، وفي عرضك وشرفك أهلك أوكد وأوكد. المسلمون عندهم هجرة عظيمة، الجدير بن عوام كان معه جارية من جواريه وفي سفر مدع، فجاء اثنان من الرسول لا يعرفونه فقالوا أعطنا، فقال الجاري أعطهم طعاما، قال ما هذا نريد، أعطهم ما، قال ما هذا نريد به، فأخذ السيف فضرب الاثنين ضربة أحلهما أربعا، ضرب له ضرب اثنين ضربوا أهل بسيف فجعلهم ايش؟ أربعة. أما تحمل المسيح قد يتحمل أذية الجسم والمال أن في العرض نحن صار أرخص الكل عندنا الآن مع الأسف، إلا ما رحم الله ما تحمل الدنيا الآن. نعم. بعد أخته أو بنته أو بنته بسرم حتى ترتحي إنسان البائع من الدنيا بعد شوية، الله يعطيك يا رب أحفظ دينك وعد الأرض هكذا. هذه هجرة الطلب، هذه هجرة الهرب. كما هي هجرة الطلب تنقسم إلى قسمين، تغادر لطلب شيء، إما أن تطلب دينا وإما أن تطلب رزقا. إذا هجرة الطلب قسمين، هجرة دين، هجرة طلب دين، وهجرة طلب دنيا. طيب طلب الدين كم نوع؟ قال تتعدد بتعدد أنواع طلب الدين إلى تسعة أقسام. أولها سفر العبرة، تسافر البلاد لترى آثار إيش؟ تمر مرور على آثار الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، وإنكم لتمرون عليهم أنتم مصبحين وبالليل أفلا تبصرون. هذا سفر العبرة. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ما شافوا دمارهم، ما شافوا بيوتهم، ما شافوا مساكنهم. وتقرأ في سورة يوسف أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فدكت ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. السير في الأرض هو للسياحة فيها، قد يكون للسياحة، والسياحة في الأرض نوعان، فيها سياسة اعتبار وسياسة استثمار. إما أن تسير سياسة اعتبار للآية الأولى في سورة الروم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذه السياحة تلفت نظرك إلى قدرة الله تعالى في إهلاك الأمم التي عتت عن أمر ربنا. سياحة الاستثمار تقرأ في قول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق في العنكبوت، كيف بدأ الخلق، خلق لكم سخرها لكم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقال في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا، ومن يهاجر في سبيل يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. الله يعطيك الله، اي والله وقد اعطى وقد اعطى. فاحذر يا عبد الله ان تستحضر ان تقصد الاستثمار، الله اباح لك، فلك يا عبد الله ان تستثمر ما تريد في هذا الوجود. شرط، ما هو الشرط؟ ألا يلهينك الاستثمار عن الاعتبار، ألا يلهينك الاستثمار عن إيه؟ عن الاعتبار، الرجوع إلى الله، الله قادر عن إيه؟ اعتبار. ولذلك قالوا إن ذا القرنين لما طاف في الأرض إنما طاف ليرى عجائبها وعبرها، وسفر العبرة مندوبا له وليس بواجب، شئت سافرت وإن شئت لم تسافر. الثاني من طلب الدين السفر للحج، هو مفروض، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مفروض. الثالث السفر للجهاد، ومفروضا بشروطه وأحكامه، تقرأها في باب الجهاد، مرة بيكون فرض، مرة بيكون سنة، ومرة بيكون مندوب إلى آخر ذلك. الرابع سفر المعاش، السفر لتطلب معاش، اكتبوا بقى هذا من الدين. لكن طلب المعاش نوعين، نوع فرض ونوع مندوب. السعي للكفاية مفروض، ما عندك شيء تفيد إلا إخلاص، فأنت فهو في سبيل الدين، هذا طلب للدين، لأن الدين أمرك أن تكتفي مسألة هذا. إذا سفر المعاش قد يتعذر على الإنسان معاشه في مكان إقامته في بلده، فيخرج في طلب كفايته، وهذا فرض عين كما قال القرطبي، هذا أن تطلب الكفاية. الخامس طلب الكسب الزائد عن الكفاية، وهو طلب دين كذلك، لأنه مشروع فتؤجر عليه زيادة عن الكفاية، وهذا جائز. لكن ما هو دين؟ شئت تطلب زيادة وإن شئت لا. قل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا فضلا اعتبروا شوي. العرب كانوا يتحاشون التجارة في موسم الحج، حتى سموا الذي يذهب للتجارة أو لغير قصد الحج يسموه الداج، الداج، فيسمون الحاج اللي بيحج باسم الله تعالى الحاج، واللي يذهب للتجارة كانوا يسموه الداج، أي الذي يذهب للتجارة فقط دون نية الحج، مو فكر الحج أصلا. وفي حديث ابن عمر أنه رأى قوما في الحج على هيئة لم تعجبه، ناس تمثل مثل الحجاج، فقال: هؤلاء الداج وليسوا بالحج، هؤلاء طلاب منا ما هو طلاب آخرة، هؤلاء الداج. وجاء الإسلام وترخص لك في التجارة، تاجر ما في حرام، لأنه لا يذهب للحج إلا مستقل، فأنت عندما تذهب إلى الحج لم ترجع أحدا بطلب، ما كان فقط أنك تطلب تروح الحج، فعندك كفاية بذلك. فلما سمح لك أن تتاجر، معناته هذا زيادة عن الكفاية ولا لا؟ فهو مشروع وهو طلب دين كذلك. ولذلك سماه الله فضلا، ليس عليكم جناح أن ترتهوا فضلا من ربكم. وثالثها الذي هجر للدين قصد البقاع الطاهرة المباركة، قصد نسبة بيت المقدس، هذا تؤجر هجرة مباركة، قصد تزور مسجد النبوي، قصد تزور حرم النبي، لا حرج، تؤجر عليه الرزية، وهو هجرة دين في سبيل الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، عفوا، المسجد حرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، كما في البخاري. وتابعها السفر إلى الثغور لتكثير ثواب المسلمين، الثغر الموضع الذي يكون حدا فاصلا بينك وبين أعداء الإسلام، فثغور بينك وبين دولة معادية دائما في مناوشات القتال، فإذا قصدت السفر لتعاون أهل الثغور ولتكثر المسلمين هناك، فهذا السفر سفر في سبيل الله وسفر للدين، فإنك تؤجر عليه. لو سموه المسلم العرب أو الفقهاء يصفون على السفر هو يعني موضع المخافة من أطراف البلاد، المكان اللي يخوف عدو دائما ممكن يهجم عليه. هذا ثامنها أن تقصد زيارة أخ في الله في بلد آخر. طلب أخ في الله عز وجل كريم طيب فقصدته للزيارة لأنه أخ لك في الله تبارك وتعالى، فهذا سفر دين تؤجر عليه وتثاب على ذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، أخا في الله في الله، فأرصد الله له ملكا على في مدرجته. الله تبارك وتعالى بعث ملك في طريق هذا الرجل الذي ذهب لزيارة أخ في الله، مدرج الطريق يعني مدرجة. فقال له الملك: أين تريد؟ فقال: أريد أخا في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تردها عليه؟ يعني هل أحسن إليك حسن الجاي فأتيت أنت ترد له الحسن بحسنة؟ هل أنعم عليك بنعمة فأنت أتيت لتكافئه على النعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال الملك: فإني رسول الله عز وجل إليك لأن الله قد أحبك كما أحببك. سوى الكرم سوى الإكرام تجاه أحبك الله. دافعها الرحلة والسفر في طلب العلم، خدم الدين، سواء كان علوم دين أو علوم دنيا تبوى تؤجر عليها، تؤجر، لأن العلوم منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. حتى الطب لو عندك 100 طبيب وتحتاج ل200 فأنت تخسر، حتى تكمل ال200. الدولة كل الأمة كلها تأثر إبانة المتمم، الطب والهندسة والكيمياء والذرة كل هذا تبنى كم نحن متخلفين، تبنى نحن متخلفين. نعم، هذا الباب المسلمون كانت أخبارهم مفتشة. يقول البخاري: رحل جابر بن عبد الله أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر في طلب حديث واحد، حديث حافظه بس أراد أن يتأكد، وركب على الناقة مسيرة شهر في حديث واحد. قال عطاء بن أبي رباح يروي القصة، قصة أخرى مماثلة، يقول: خرج أبو أيوب الأنصاري، إذا جابر رحل شهر، أبو أيوب الأنصاري خرج من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر، خرج من المدينة إلى مصر يسأله في حديث واحد، طور المسائل كم، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل أبو أيوب إلى مصر، ما بيعرف فين بيت عقبة بن عامر، فأين ذهب؟ ذهب إلى مسلمة بن مخلد حاكم مصر. فلما طرق الباب أو الخدم قالوا عقبة، قالوا في الباب، وعقبة أبو أيوب الباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج على عجل وعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغير رجل عندكم هو عقبة بن عامر، فدلني عليه. فأرسل مسلمة الأمير، ما نزل، لم ينزل، أرسل دليلا دله على إيه؟ على المنزل، من دله على. فلما سمع عقبة النبي أبي أيوب قام عجلا وعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق غيري وغيرك ممن سمعه في كفر المؤمن، فهل حتى السند به؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كفر مؤمنا في الدنيا على خربة أو على خريبة كفره الله يوم القيامة. خريبة يعني على جذبه. رأيت أخا لك مسلما يكتب لك مع الله خمرا ينزه في مكان كفر على نار، فإن سترته سترك الله يوم القيامة. من سفر مؤمنا في الدنيا على خريبة يعني على فعل خريبة، ستره الله يوم القيامة، والخربة السوءة والمعصية. اكتب على مخالفة ما اتفر معصية أبدا. فقال أبو أيوب صبعا هذه العبارة. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، وأراد الأمير أن يكافئه. مكة بالمخلف تعسر فيه لأن المدينة نعم، فما أدركته الجائزة إلا بعروس مصر. أنا انحقوا وأعطوا الجائزة، أدركوا بالعرش حتى أعطوا إيش الجائزة. وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري، أبو العالية رفيع بن مهران البصري، كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في البصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواه التي يسمعها من رسول الله. من البصرة لوين؟ المدينة. ويقول الحافظ ابن كثير في ترجمة البخاري عليه وعلى البخاري رحمة الله، يقول البخاري رحل في طلب الحديث في البلدان التي امتنته الرحلة إليها، وأخذ عن أكثر من 1000 شيخ. البخاري زار 1000 عالم فقط منهم. نعم. ويقول الكربري أحد علماء الحديث سمع الصحيح، أي فقه البخاري، سمع الصحيح معي، هو تلميذ البخاري، قلت سمع الصحيح فقه البخاري معي نحو من 70,000 لم يبق منهم أحد غيري على قيد الحال. 70,000 هو حديث البخاري، هو محفوظ منخذ. أما الرازي صاحب التفسير فيروى عنه ما يدرش، نعم، في طلب العلم، يقول أول ما رحل أقمت 7 سنين في مكان واحد، كان عمره 20 سنة، أقمت 7 سنين في مكان واحد، ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، زيادة على 1000 فرسخ، فرسخ 4 أميال قبل الرأس. ثم تركت العذاب، طبعا بالسيرة تتأمسي بدون عذاب، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرمل ماشيا، ثم إلى قرشوش ولي من العمر 20 سنة. الآن ابن 20 مثل عدد عمي، أما القرب بي وأصبح كذلك عجيب. وهو الذي يقول سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. أقول قولي هذا وأن أقول